العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذه الآيات الكريمة من سورة المجادلة جاءت بعد الآية الأولى منها، وهي قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. الآيات بعدما سمع الله جل وعلا للمرأة المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم التي ظهر منها زوجها وأرادها فامتنعت وأبت حتى يحكم الله ورسوله فيهما، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا حرمت عليه، لأن هذا الظهار كان نوع من أنواع الطلاق في الجاهلية. الطلاق والظهار والإيلاء كانت معروفة في الجاهلية، يقولها من أراد فراق زوجته، إلا أن هذه المرأة طمعت فيما عند الله جل وعلا من الكرم والجود واللطف والإحسان والرفق بعباده، ورأت أن ظهار زوجها منها بعدما كبرت وانتهى ولدها وصار لا يرغب في الزواج منها، وذكرت أولادا صغارا إن تركتهم عند أبيهم ضاعوا، وهو شيخ كبير ضعيف، وإن أخذتهم معها جاعوا، من ينفق عليهم؟ وتضرعت إلى الله جل وعلا وكررت المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه لم يذكر طلاقا، والمعروف في الفراق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وفي صدر الإسلام هو الطلاق، وأما الظهار والإيلاء فكان من طلاق الجاهلية، وكررت بأنه لم يذكر طلاقا، ولعل عنده لها الحل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندي إلا ما ذكرت لك، ما عندي في أمرك شيء. فقالت: عندك في كل حاجة تشريع وبيان وإيضاح، وحاجتي هذه ما نزل عليك فيها شيء، إني أتوجه إلى الله وأضرع إلى الله. فأنزل الله جل وعلا الفرج والمخرج مع اللوم والعتاب والتوبيخ لمن خرج عن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة. فالواجب على المسلم أن يكون في جميع أحواله مؤتمرا بأمر الله، منتهيا عما نهى الله عنه، في حال غناه وفي حال فقره وفي حال صحته وفي حال مرضه وفي حال رضاه وفي حال غضبه، في جميع أحواله ما يخرج عما شرعه الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن الشرع برأيه أو باستحسانه أو تركه لشيء استقباحا له، بل يكون مؤتمرا بأمر الله منتهيا عما نهى الله عنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على المسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. عائشة معهم في الحجرة، والحجرة صغيرة، وتسمع بعض كلام خولة ويخفى عليها بعض كلامها، يخفى على عائشة، لأن المرأة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أمر عباده بأن لا يرفعوا أصواتهم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. فكانت تخاطبه كما أمرها الله، فيخفى بعض كلامها على عائشة، فأنزل الله جل وعلا: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سميع لأقوالكم، وإن خفيت وإن أسررتم بها بصير بأعمالكم وبصير بأحوالكم. فهو جل وعلا كما ثبت في الحديث يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. تصور هذه الخفايا، فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ففي الآية الأولى البشارة بسماع الله جل وعلا ونزول الفرج، ثم إنه جل وعلا قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. النساء لسن أمهات لأزواجهن، وهذا كلام سيء أن يقول الرجل لزوجته هي كظهر أمه. الذين يظاهرون منكم، فالظهار معروف في الجاهلية هو أن يشبه الرجل زوجته بأمه أو بمن تحرم عليه كالبنت والأخت. الذين يظاهرون منكم، كان هذا الظهار معروف عند العرب، ما كان عند الناس كلهم، وإنما العربي إذا غضب على امرأته قال عنها هي عليه كظهر أمه، فيكون فراقا. الذين يظاهرون يقرأ بضم الياء وتخفيف الضاء وكسر الهاء، يظاهرون، وقراءة أخرى سبعية ولعلها للأكثر من القراء بفتح الياء وتشديد الضاء، يظهرون بالتشديد مع فتح حرف المضارعة، وقرئ بفتح الياء وتشديد الضاء وزيادة ألف، يظاهرون، وكلها قراءات سبعية. الذين يظاهرون أو يظاهرون أو يظهرون، بأن يقول عن امرأته هي عليه كظهر أمه. وكلمة الظهار وظهر وهي عليه كظهر مشتق من الظهر وهو في اللغة العلو، ف فظهر عليه بمعنى على عليه. والرجل امرأته له ظهر بأنه يعلو عليها، ما هن أمهاتهم، هذا لوم وتوبيخ لمن قال هذا القول، فهو كاذب في قوله، والزوجة ليست كالأم. ما هن أمهاتهم، وفي قراءة ما هن أمهاتهم، ما حجازية ترفع الأول وتنصب الثاني الذي هو الخبر، وعلى لغة تميم وأهل نجد هي تدخل على المبتدأ والخبر فلا تؤثر فيهما، يبقيان مرفوعان، وإن كان أحدهما ضمير فهو في محل رفع. ما هن هذا المبتدأ، أمهاتهم على قراءة الرفع خبر المبتدأ، وعلى قراءة النصب، ومن المعلوم نصب أمهات بالكسرة، ما هن أمهاتهم على أنها خبر، ما الحجازية. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ما أمهاتهم إلا التي ولدنهم، التي ولدنهم هذه الأمهات. وأما الزوجة فلا يصح ولا يليق ولا يناسب أدبا أن يجعلها بمثابة أمه أو يحرمها كتحريم أمه. إن أمهاتهم، إن هنا نافية وليست مخففة من الثقيلة، لأن بعدها إلا، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم حقيقة إلا اللائي ولدنهم التي ولدته، ويلحق بها أمهات من الرضاعة، ويلحق بها أمهاتها اللاتي هن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الاحترام والتقدير والحرمة، حرمة النكاح دون الوراثة أو المحرمية. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذه الأمهات الحقيقية. ثم زاد جل وعلا في العتاب والتوبيخ فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أولا الإخبار بسماع الله جل وعلا لما دار من الحديث، والبشارة بنزول الفرج، ثم التأديب واللوم، ثم التوبيخ الذي هو أعلى، ليوطن المرء نفسه لما سيحكم الله جل وعلا عليه به، وليستسهل بعد هذا اللوم والتوبيخ ما يفرضه الله جل وعلا من كفارة. وإنهم ليقولون، أي الذين يقولون هذا القول، ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا القول منكر، أي مخالف للشرع، وهو زور، والزور أشد أنواع الكذب، منكر وزور. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلما وجه جل وعلا عباده ولامهم على هذا القول، لام من يقول هذا القول، وزاد في اللوم بالتوبيخ، جاء الفرج من الله جل وعلا بقوله: وإن الله لعفو غفور. يصدر منكم أمور عظائم، فلا تيأسوا من رحمة الله ولا تيأسوا من مغفرة الله. فالمسلم يحذر أن يقع في المنكر، يحذر أن يقع في الزور، يحذر أن يقع في الكبيرة من كبائر الذنوب، خشية أن ينزل عليه غضب الله ومقته، فيحذرها ويجتنب ويبتعد. لكنه استهواه الشيطان واستغواه وتلاعب به وسيطر عليه وأوقعه فيما أوقعه فيه، فلا ييأس، لا ييأس من رحمة الله. وإن الله لعفو غفور، يعفو عن عبده إذا تاب وأناب واستغفر ورجع إليه، فالله جل وعلا لا يطرده ولا يغلق أبواب الرحمة دونه، بل يتلقاه. وغفور عفو غفور صيغة مبالغة، يعني أخذ جل وعلا في العفو والمغفرة منتهى ذلك. وإن الله لعفو بليغ العفو، غفور بليغ المغفرة، يغفر مع الذنوب العظائم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إلى هنا ما جاء الحكم الذي أراد الله جل وعلا تشريعه للعباد، كل هذه موطئة ومعلنة للعباد بأن هذا القول قول سيء، وهذا منكر، وهذا يستحق صاحبه العقوبة الشديدة لولا عفو الله. ثم جاء بيان الكفارة بعد ذلك. اقرأ. يقول الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن إبراهيم عن يوسف بن عبد الله بن عبد السلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت عن يوسف بن عبد الله بن سلام بن سلام عبد الله يوسف ابن عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن خويلة بنت ثعلبة قالت، تدعى خويلة وتدعى خولة. نعم. قالت: في والله وفي أوس بن الصامت. أوس زوجها، أوس بن الصامت رضي الله عنه، أخ عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. نعم. أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوم فراجعته بشيء فغضب راجعته يعني حصل بين الزوجة بينها وبين زوجها مراجعة مجادلة مكالمة في أمر ما أغضبته. يؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للمرأة أن تراجع زوجها لأن الزوج له القوامة وله العلو وإنما تتلطف به، فإذا أمر أمرا جازما في غير معصية الله فتسارع ولا تقف ولا تحاول أن تجعل رأيها فوق رأيه وقولها فوق قوله، لأن الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء. فإذا رادت المرأة زوجها وقع مشاكل، أولا قد يجر هذا إلى الطلاق، ثم قد يجر إلى طلاق لا رجعة فيه، أو يجر إلى ظهار، ثم يجر إلى تشتيت الأولاد، ثم إنه درس سيء للأولاد إذا سمع الأولاد أمهم وأباهم يتجادلون ويتخاصمون عند أمور بسيطة، نشأوا محبين للجدال والخصام والمعارضة، ما دام أمهم تعارض أباهم وأبوهم يعارض أمهم ينشأون على هذا، تكون هذه مدرسة سيئة. وإنما كلما تلطف الزوجان أحدهم بالآخر نشأ الأولاد بإذن الله كذلك، ينشأون في بيت هادئ متفاهم متعاون، فيستفيد الجميع وينشأون نشأة حسنة. نعم. فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي. وهذا كان أول ظهار في الإسلام، وحصل بعده ظهار سلمة بن صخر، يقول إنه كان دخل عليه رمضان فكان يخشى أن يقع على زوجته سحرا فيستمر معها حتى يطلع الفجر ولا يستطيع أن ينزع، فظاهر من زوجته شهر رمضان كله ليله أما نهاره فمن المعلوم أنه محرم، ظاهر بأن لا يمسها لا ليلا ولا نهارا في رمضان، فلاحت له أو لاح لها خلخالها في ليلة من الليالي بضوء القمر فتحرك الشهوات فوثب عليها وقد ظاهر منها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كما قد سيمر علينا إن شاء الله. نعم. فقال أنت علي كظهر أمي. قالت ثم خرج في مجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني خرج بعد هذه الملاحة منها والمغاضبة، خرج إلى نادي قومه ليجلس مجلسهم مجلس الحي الذي هو فيه، فهدأ ثم رجع إلى زوجته يريد منها ما يريد الزوج من امرأته. نعم. ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي، ما تخلص إلي ولا تصل إلي وقد قلت ما قلت. والذي نفس خويلة تعني نفسها بيده الذي هو الله، أقسمت بالله قالت ما تقرب مني الآن وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. نعم. حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف. عزم عليها وأرادها بالقوة لكنها صارت هي أقوى منه، هي أنشط منه فدفعته عنها. نعم. فألقيته عني. قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله. ما عندها ثياب تصلح أن تذهب بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندها ثياب كاملة، فاستعارت من بعض جاراتها ما تلبسه لتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه. والمسلم إذا عرضه أمر من الأمور الشرعية يرجع إلى أهل الشرع ولا يستشير عامي مثله أو من هو أجهل منه، كما هو حال كثير منا اليوم. إذا وقع في مشكلة أو في خطأ في العمرة أو كذا سأل أي شخص ولو أنه أجهل منه، ثم قد يبعده عن الصواب أكثر مما كان من قبل بجهل المسؤول. فالمرء إذا حصل له مشكلة يرجع في حلها إلى أهلها. والصحابة رضي الله عنهم من الرجال والنساء إذا حصل عندهم أي إشكال توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من يقتدي بهم من أجل أن يأخذ الحكم الشرعي صحيح. كثير من الإخوة يأتون معتمرين يقع في خطأ ثم يسأل جاهلا أجهل منه ثم يضله ويبعده بعيد عن الصواب. عمله الأول قد يكون أسهل ثم يهلكه الآخر ويهلك نفسه، لأنه إذا أجاب على جهل وضلال فقد ضر نفسه وضر صاحبه. فالمسلم إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه يقول لا أعرف، اسأل غيري. نعم. فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقي من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه. تغشى يعني ما كان يتغشاه عند نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم سري عنه فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم. أربع الآيات من سورة المجادلة، ويصح أن يقال المجادلة بفتح الدال وكسرها. نعم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبه، فليعتق رقبه. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: فقلت: والله يا رسول الله، ما ذاك عنده؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بفرق. انظر شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة. قال: ما دام ما عنده ما يتصدق به سنعينه، نعطيه ما يتصدق به. نعم. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بفرق آخر. قال: وأنا سأعينه مثل إعانتك له يا رسول الله. وتضافرت الجهود من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى المرأة شفقة ورحمة بزوجها، ولئلا يلحقه الدين قالت: سأعينه. نعم. قال: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. ثم قال جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم. ما قال هنا جل وعلا منكم، لأن هذا عام. الأول قال على سبيل التوجيه واللوم والتوبيخ إن هذا الفعل من فعلكم ومنكم أيها العرب. ما كانت الأمم الأخرى تعرف الظهار. ثم قال جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم، يعني يصدر منهم هذا القول مع أنه قول سيء، ثم يعودون لما قالوا. يعودون لما قالوا، ومثلها يعودون إلى ما قالوا، فاللام وإلى يتناوبان ويؤديان مفهوما واحدا، كما في قوله جل وعلا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله، مثل إلى مثله. وقال: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، ومثله فاهدوهم لصراط الجحيم. ثم يعودون لما قالوا، يعني يعود يرجع ويندم ويتحسف ويتأسف على ما صدر منه، ماذا عليه؟ ويعودون، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فعليه إذا ندم وتراجع عما قال أن يعتق رقبة، لأن الأمر كبير وليس بسهل. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يعني قبل أن يمسها وقبل أن يجامعها أو يستمتع منها بشيء، يحرر الرقبة أولا ثم تحل له امرأته. ما استطاع الرقبة، لأن ما كل واحد يستطيع الرقبة، وخاصة في عصر الصحابة رضي الله عنهم الكثير منهم فقراء ما يستطيع، جعل الله له الكفارة بالصيام، صيام شهرين متتابعين يلزم فيهما التتابع، فإن قطعهما لغير عذر لزم أن يستأنف. فإذا كان على المرء صيام شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ أو كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة عن الظهار، فإن عليه أن يواصل، فإن قطع التتابع استأنف من جديد، إلا إذا كان قطع التتابع لعذر، كأن يكون مثلا لمرض لا يستطيع الصيام، أو قطع التتابع لأنه هل عليه صيام رمضان، إذا بدأ مثلا في صيام الكفارة في شعبان فصام مثلا من شعبان 20 يوما أو 25 يوما، أو من شعبان ومن رجب مثلا صام 50 يوما ثم دخل عليه رمضان فيصوم رمضان ويفطر يوم العيد ولا يقطع التتابع، لأن فطر يوم العيد واجب، ثم يستأنف ثاني يوم من شوال يكمل صيام الشهرين 60 يوما. فالشهر الذي يصومه هلاليا من أوله إلى آخره يجزيه سواء كان 30 أو 29 يوما، ويكمل إن صام شهرين هلاليين أجزاه بحسب سواء كان 29 يوما أو 30 يوما، وإن صام من شهر وشهر في الوسط وشهر الثالث منه فيصوم الشهر الوسط هلالي ويصوم من هذا وذاك مجموع 30 يوما. فإذا لم يجد الرقبة صام 30 يوما، فصيام شهرين متتابعين يلزم التتابع بينهما، ويعذر فيما يعذر به في فطر رمضان كالمرض. والمرأة مثلا إذا كان عليها كفارة صيام شهرين متتابعين مثلا وحاضت في الأثناء فتفطر أيام حيضها ولا يقطع التتابع لأنه يلزمها الفطر حينئذ، ثم تواصل بعد ذلك وتكمل. وليكن هذا قبل المسيس، يعني قبل أن يمسها صيام شهرين متتابعين، فإن مسها في الأثناء فيرى كثير من العلماء أنه يقطع التتابع ويلزمه أن يستأنف، فإن مسها قبل أن يكفر فيجب عليه أن يتوقف ويمتنع حتى يكفر، فإن لم يستطع صيام الشهرين لمرض أو ضعف فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف الصاع من قوت البلد، أي كيلو ونصف لكل مسكين، يعني يطعم 60 مسكينا طعاما بقدر 90 كيلو، وفيها زيادة هذه، لكن الزيادة في الصدقة مطلوبة والاحتياط مستحب في الصدقات. يقول جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ذلكم، يعني هذه الكفارة موعظة وزاجر للمسلم من أن يقع في هذا المنكر من القول. ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير مطلع عليكم، لا تخفى عليه خافية من أعمالكم. فمن لم يجد، لم يجد الرقبة أو غلت قيمتها ولا يستطيع القيمة، فصيام شهرين متتابعين، يعني متواليين، لا يفطر فيهما إلا ما هو عذر في الفطر في رمضان من قبل أن يتماسى. ولتكن هذه الكفارة الصيام قبل المسيس. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه الكفارة تأديبا لكم لتؤمنوا بالله ولتعملوا الصالحات، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، هذه أوامره ونواهيه وهذه محارمه فاجتنبوها، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذا إشعار بأن المسلم عليه أن يلتزم أوامر الله ونواهيه، فإن تركها وأعرض عنها فهو متوعد بهذا الوعيد، وللكافرين المعرضين عما أوجب الله عليهم، وللكافرين عذاب أليم، أي مؤلم شديد. وهذا الظهار الذي حصل من أوس ابن الصامت رضي الله عنه لزوجته خولة بنت ثعلبة هو أول ظهار حصل في الإسلام. حصل بعده من سلمة بن صخر رضي الله عنه كما تقدم أنه خشي أن يجره الجماع إلى الاستمرار بعد طلوع الفجر، فظاهر من امرأته بأن لا يمسها طيلة رمضان كله، ثم إنها لاح له شيئا من محاسنها في إحدى الليالي فوثب عليها وجامعها، والأصل أنه حلال له، لكنه هو الذي حرم على نفسه ذلك. فلما وقع فيما وقع فيه ندم وتأسف رضي الله عنه أسفا شديدا، ثم ذهب إلى قومه فقال: يا قومي، حصل كيت وكيت، هلموا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنخبره بما حصل وليحكم في بما أراه الله. فتبرأ منه قومه وقالوا: لا نذهب معك إلى رسول الله، نخشى أن ينزل فينا شيء من الله، نخشى أن يغضب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت الذي فعلت ما فعلت، فتحمل ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوك. يقول: فذهبت فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. يقول عملتها يعني واقعتها وأنت مظاهر منها. قال ثانية: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال ثالثة: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. وها أنا ذا فأمضي في حكم الله، أنا بين يديك الآن، احكم في بما أراك الله، مستسلم لأمر الله وأمر رسوله، فإني صابر لذلك. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، لأنه قد نزل عليه حكم الظهار. فقال: أعتق رقبة يا سلمة ابن صخر، أعتق رقبة. يقول: فضربت عنقي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، ما أملك غير هذه الرقبة، ما عندي عبيد ولا عندي أرقاء، فأنا فقير. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: يا رسول الله، هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ أنا وقعت بماذا؟ بسبب تحريم زوجتي في وقت الصيام، فأخشى أن أصوم، فإذا تمثنيت في الصيام وقعت عليها فبدأنا من جديد. وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. يقول: جائعين أنا وأهلي، بتنا جياع، منين أطعم 60 مسكين وأنا ما أجد شيء أطعمه نفسي وولدي. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك. شوف شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. اذهب إلى الموكل بقبض صدقة وزكاة بني زريق وقل له يعطيك ما عنده ما جمعه من الزكاة، وأطعم 60 مسكينا والباقي لك ولعيالك. فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقاتكم، هم جماعته، فادفعوها إلي. فدفعوها إلي. الرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالأمة، إذا سئل عن الحكم فإنه يبينه ويتلطف عليه الصلاة والسلام مع السائل حتى يستفيد من توجيهه صلى الله عليه وسلم وتعليمه. وهو عليه الصلاة والسلام النبه، قال: أنت بذاك؟ 3 مرات يقول: كيف تفعل وأنت قد ظاهرت؟ كيف تفعل؟ ويقول: حصل ما حصل، فاحكم في بما أراك الله. وفي هذه الآيات الكريمة بين جل وعلا أن الظهار منكر من القول وزور، وأنه لا يجوز للمرء أن يظاهر، فإن فعل فيجب عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا ويندم لأنه فعل منكرا من القول وزور، ثم يأتي بالكفارة كما أمر الله جل وعلا. فإن كان يستطيع العتق أعتق، فإن لم يستطع العتق صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفسه. يقول السائل: هل تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في صلاة التراويح؟ للعلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة خلف الإمام ثلاثة أقوال. بعض العلماء وهو القول الأول يقول يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام سواء كانت القراءة قراءة الإمام سرية أو جهرية. وبعض العلماء وهو القول الثاني أن قراءة الفاتحة لا تجب على الإمام على المأموم ما دام يصلي خلف الإمام، وأن قراءة الإمام كافية عنه وعن المأموم سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر أو جهرية كالمغرب والعشاء والفجر. القول الثالث قالوا يجب على المأموم أن يقرأ في القراءة السرية الظهر والعصر، ولا يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها الإمام بالقراءة، لأن المأموم يسمع الإمام ويؤمن على قراءته فهو كأنه قارئ. والله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرأ الإمام فأنصت، إن تمكنت في سكتات الإمام فقرأ، وإذا لم تتمكن فأنصت لقراءة الإمام امتثالا لأمر الله جل وعلا. يقول السائل: إذا حاضت المرأة أثناء صيام الكفارة هل تقضي الأيام الذي أفطرت أم تكمل 60 يوما؟ نعم، إذا كان على المرأة مثلا كفارة صيام شهرين متتابعين ثم حاضت في الأثناء فتحسب أيام حيضها وتواصل بعد طهرها، تفطر أيام حيضها وتقضيها بعد طهرها مباشرة تواصل، لأنها ما تحتسب الأيام التي أفطرتها، والأيام التي أفطرتها في أثناء الحيض لا تقطع المواصلة. يقول: إذا ولد المولود ميتا فهل يعق عنه؟ الجواب: لا، إنما العقيقة تشرع في من ولد حيا. يقول: ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء هو الذي يحلف ألا يجامع زوجته، فإذا رفعته الزوجة إلى الحاكم القاضي يمهله 4 أشهر، فإن رجع عن حلفه وكفر عن يمينه وجامع زوجته فلا شيء عليه، وإلا ألزمه بالطلاق. فالإيلاء اليمين، يعني يا آلاء يعني حلف، حلف أن لا يجامع زوجته، فمتى ما رفعته زوجته إلى الحاكم أمره الحاكم أمهله 4 أشهر، فإن رجع فيها وإلا ألزمه بالطلاق. يقول السائل: رجل طاف للعمرة ولكنه طاف شوطا من داخل الحجر وهو لا يعرف الحكم في ذلك، وبعد التحلل عاد شوطا واحدا، فهل فعله صحيح؟ إذا كان بعد التحلل استعاد وطاف الطواف كامل فلا شيء عليه، وإلا فعليه أن يرجع ملابس الإحرام ويكمل طوافه 7 أشواط كلها تكون خارج الحجر، ثم يسعى ثم يقصر من رأسه. وهذا الذي يقول إنه طلق زوجته طلقتين وهو غضبان الغالب أن الغضبان ما يقتصر على طلقتين ولا على خمس ولا على عشر. هذا المطلق الطلاق يراجع فيه المحاكم الشرعية. هذا الذي يقول إنني في مكة وحريص على العمرة في رمضان، وفي العام الماضي ما خرجت إلى الحل، أقول يا أخي أفضل أعمال العمرة هو الطواف، فإذا صرفت جزءا من الوقت الذي تذهب به إلى الحل وتعود وتطوف وتسعى إلى آخره في الطواف فلك في ذلك خير عظيم. أعظم وأفضل أفعال العمرة هو الطواف، وهو بحمد الله متيسر للمكي في كل وقت والحمد لله. فلا تتحسر أنك لم تخرج في العام الماضي إلى الحل، والمكي إذا اشتاق إلى العمرة يخرج إلى الحل فيحرم منه ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه، كما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه يعني اسود رأسه نبت شعر رأسه خرج إلى الحل فاعتمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها لما ألحت عليه في طلب العمرة، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت من هناك وأدت عمرتها رضي الله عنها. يقول إنني قدمت بعمرة وأخرت الإحرام والطواف والسعي إلى اليوم الثاني من الغد لأني وصلت الظهر، فأخرت الطواف والسعي إلى الفجر، لا بأس عليك، يجوز لك ذلك، إلا أن الأفضل هو المبادرة بأداء العمرة حال قدومك إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم إلى مكة يبدأ بالطواف بالبيت شرفه الله. يقول السائل: أديت طواف العمرة وبعد الانتهاء شككت في عدد أشواط الطواف، هل هي 6 أم 7؟ إذا كان شكك بعد انتهاء طوافك فلا بأس عليك إن شاء الله، ولا تلتفت للشك، لأن المرء لا يخلو إن شك في أثناء العبادة فيبني على اليقين الذي هو الأقل ويكمل، وإن شك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت للشك. مثلا أنت تطوف بالبيت لا تدري هل طفت 5 أو 6 في أثناء الطواف، نقول ابن على اليقين واجعلها 5 وكمل 6 و7. طفت وفي ظنك واعتقادك أنها 7، ثم خرجت وصليت 2 ركعتين خلف المقام، ثم ذهبت إلى الصفا تريد أن تسعى، فانتابك شك هل طفت 6 أو 7، نقول لا تلتفت لهذا الشك، لأنك هذا الشك طرأ عليك بعد ما فرغت من العبادة. مثلا أنت تتوضأ في أثناء غسلك لرجلك اليمنى شككت هل غسلت يدك اليسرى أو نسيتها، نقول ارجع واغسل ما شككت فيه وكمل وضوءك. بعدما توضأت وخرجت وانتهيت شككت هل غسلت وجهك أو لا، هل غسلت يدك اليمنى أو اليسرى أو لا؟ نقول لا تلتفت لهذا الشكل لأنك أديت العبادة وانتهيت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.